طيب واذا اتعملت اذا كتبت ايه؟ كتبت سيئه واحده وتفضل واحسان من المولى تبارك وتعالى. استاذ بهذا الحديث عشان موضوع علوم الحد. الحد نعم. القضاء والقدر يا عم محمد كامل عشان عاوز اشبهولك بوقت مهندس رسم يا سيدي رضي الله عنه وعن امثاله يعني رسم في القوانين يعني بنزلي فتره في المحاضرات للامراء يعني كفايه عليا كده فما تحاوليش ان انت تنظيم رقص عشان افهمك القدر ده خلاصتها ان انا دلوقتي لما اجي انا كمهندس فاضل لي لك الرسم عاوز تبني فيلا عاوز تبني قصر عاوز تبني بيت عاوز تبني شقه انا رسمت الرسم اصلا من طول. طيب بيأتي بعد ذلك ايه اللي بيحصل؟ مش كده ولا لا؟ يبقى اذا الان القدر معناها العلم. انا اطمنت لك اهو انت في العمود محتاج كذا واحتاج كذا كذا فيه وكذا كذا يبقى انا صممت يبقى انا رسمت ايه؟ ياتي بعد ذلك التفسير اللي هو يبقى القدر علم والقضاء ها تمشي ده في القران وده في القران في احاديث كثيره جدا في هذا الموضوع. نعم لا احنا قلنا كنت مشغول بايه؟ قلنا الحسنه اذا هم الانسان بها ها بتكتب في سواء هم بها وسواء عدم الله عليها وسواء كل ما كان من اعمال القلب تكتب حسنه ايه؟ انما متى تكتب 10 حسنات؟ احنا بس اذا انت تكيت على ابتداء الله في التلفزيون عملت الحسنه بره الركب اللي عايز النزول عملتها تكتب 10 الى 700 الى اضعاف كبيره والاعداد ليس المراد بها الايه؟ يعني استغفر له او لا تستغفر له انت استغفر له 70 مره ثانيه مش مرات 70 لو استغفر الله لا كان الله يستغفر كما شئت فلا تغفر له العدد لا يراد به لا يراد به لا يراد به الكفر الكفر هنستقبل الاسئله ولا نشرح اتفضل كويس انا اصلا هخش موضوع عندي حاجتين اتنين انا بشتمك بس هحكمك البتاع من غير ما تحكم احنا عندنا السيئه اما ان نتركها مخافه من الله عز وجل سبحانه وتعالى فهنا تكتب حسنه كامله ولكن الوجه لك ايه؟ فاكتبوها له حسنه ان تركها في جرائي او من جرائي في نفس اللغه دي. طيب الفرق ان انت لا قدر الله رايح تسرق فوجدت شرط واقف على الحد فارجع خلي بالك ايه؟ انكتب لك؟ لا قبل كده سيئه مش قبل كده سيئه الله واسع يكتبها لك ما ايوه بس اللي خلاه واقف فرق ما بين حسنه تكتب لانك منحت ضغط قارب وبين حسنه تكتب لانك جرافيه زي قلنا قبل كده هي المواقف زي بعضها لما يكون لما يكون في ميزان ده بقى هل صح اوزن عليها او اوزن عليها تخطيط مع انه ايه؟ مع انه ميزان مش كده ولا لا؟ فضل خواطر وميزان الكون والتخطيط اوزن عليها ده مع انه ايه؟ الحسنة هي بتختلف عن حسنة في أي مكان. الحسنة اللي ده إن كتبت لك بسبب تركة السيئة، أنت خلونا في حوالي سيئة. الحسنة اللي أنت اللي كتبت لك الحسنة اللي كتبت لك بمجرد الأمن في جانب الحسنات تختلف عن الحسنة التي كتبت لك في همك بالسيئة ولم تعملها. الحسنة هي حسنة. لكن هل هل الحضرات تكون مساواة واحدة؟ لا أبدا مش عارف الكلام ده. حاضر يا سيدي حاضر على خلال الصفحة عفوا ولا ينتظر. تماما ازاي؟ يعني مليار. تطبق على واحد غلبان بخمسه من جنيه. الفضول ده بيساوي عنده ايه؟ لا بيساوي عنده شيء. واحد يعني عنده 200-300 جنيه تطبق ب 500 جنيه. هل يستويان؟ لكن هل هذا من اهله؟ اليس هذا يسمى انسان؟ تطبق الملياردير فلان ب 500 جنيه وتطبق فلان الفلاني ب 500 جنيه. هذه طبقة. لكن هل تستويان؟ لا يستويان. فحسبت الشجيع غير حسبت الايه؟ الحسن. نعم شاكرا نعم. لا لا لا لا لا معلش. لا لا لا لا لا لا المناولة

اسمع. طيب طب ينفع تقول سمعته؟ خلاص ممكن تقول سمعت قراءةً عليك. لازم تجيب ايه؟ قراءة. سمعت قراءةً عليك او قرأنا او سمعنا حدثنا قراءةً عليك. اذا الان بعض العلماء اجاز جواز ان تذكر هذه الصيغ معللة به. انما ارفع حاجة تقول ايه؟ لا بطريقة القراءة. قرأت على الاستاذ او قرئ على الاستاذ وانا اسمع. عشان يفهم المستمع ان انت تحملت علم الحديث وتلقيته عن طريق الايه؟ القراءة. اجازني. خلاص. صيغة الاداء بتاع الاجازة تقول ايه؟ اجازني. صيغة المكاتبة تقول ايه؟ كتب الي. صيغة المناولة تقول ناولني استاذي كتابا فيه كذا وكذا. او نمني استاذي بكذا. او اوصى فلان بكذا او وجدت في كتاب ابي كذا. هذه الطرق اسمها ابادية. صيغة الايه؟ صيغة. اكتفي بهذا واسأل الله ان يجعل لقاءنا هذا خالصا لوجهه ونختم يعني بدعاء المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما قلناه خالصا لوجهه وان يرزقني واياكم الصدق في كل ما نقول والاخلاص في كل ما نعمل. ودعاء لكم بكل ما شوف يا سيدي هو فاضل معاكم واحد اثنين ثلاثة يعني على قد ما تقدر في الكتاب اللي تقدر تفهمه مش مشكلة عندي. انا ممكن اجيب لك نص طبعا الامتحان مش هنا على خمس مرات لكن فيما لم يقرأ ممكن اتي بنص واقول لك كمله. نمرة اثنين كل الاحاديث التي شرحت لا بد ان تحفظ كلها كحفظ ولا بد ان يفهم الرمز عنها. يعني مثلا ان الله كتب اقول لك اذكر مره واحده من الصحابه وعارف ايه فلازم اعمل. انا مش عارف يعني مش بدي اسئله انا بدي منهجي لا غير نقص مش انا بقى بس انا غير بحط اسئله. احنا في مراكز يا اخوان كل واحد هيحط اسئله ويشوف اللجنه المشكله لاختيار الاسئله. اللي انا ما طرحتوش اقصد معلش المراكز الثانيه مع احترامي مجرد اريح كده كده كده يعني انا هعمل فانا مش لان مش هدفي الكتاب. انا هدفي انت تطلع مني من هنا باكبر قدر ممكن من المعلومات وده بيخلاني اقرب عن القضيه. وانا يعني انا لو ما قراتش كنت اشرح الكتاب ده في شهر فاللي هم الاشياء الحديث. انما انا لما هتقرا الكتاب تتدرب على الكتاب على شهر تتدرب تقول هل انت تقرا تقرا تقرا بس الثاني ولا كلام واضح. نعم ايه؟ فقط من تقبل من تقبل روايته. انا ذكرت كلمة من تقبل روايته وقصين العدالة وتكلمت عنها مش انا اتكلمت عنها؟ وتكلمت عنها عرفت العدالة هي ايه؟ وشروط العدالة هي ايه؟ والشعون المتعلقة بالعدالة عبارة عن ايه؟ كذب ولا كذب؟ وقلنا الضبط هو ايه؟ وقلت كده فيما تعرف عدالة الراوي ازاي يعرف مين درجة العدالة؟ كنت بحاجتين يا اما بالشهره والاستفاضه مش انا قلت كلمه دلوقتي الشهره والاستفاضه يا اما بالتوصيف. واحد يقول عليا الست الفلانيه بسم الله ما شاء الله عالمه وعدله فاما تعرف واحنا الحمد لله انا قلت كده في المحاضره ائمتنا جميعا علماؤنا جميعا الامام البخاري والشافعي ومسلم ومالك وكل ده خدوا العداله عن طريق ايه؟ عن طريق الشهرة. فذلك لما يجي واحد ينهر او ينهر تقول له القرآن اللي فيه الخطبة الخاصة قول له قول اللي انت عاوزه. انما الأمة أجمعت على عدالة ايه؟ فالعدالة تدخل في ايه؟ إذا ما لقيتش العالم المشهور بدور على ايه؟ على واحد ينص عليه. وقلنا الضبط أعرف الضبط بإيه؟ يا إما أقول في كده في المحاضرة يا إما أعمل له اختبار أديله 10 أسئلة أشوف لو كان سؤال أو بمقارنة رواياتي بروايات الآخر. شوف الكلام ده؟ وقلنا شروط الضابط دي. أدي صفة من تخبر رواية. يبقى تخبر رواية العدل الضابط. قلت كلامنا؟ والله أعلم وعلى صلى الله عليه وسلم محمد. نعم؟ إيه؟ ما تقلق نار؟